بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في الفصل الثاني في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، وهذه المسألة تعتبر من أمهات المسائل الفلسفية. وكلامنا الآن حول الأدلة التي استدل بها السيد الطباطبائي رحمه الله على أن مفهوم الوجود مشترك معنوي وليس مشتركا لفظيا، بمعنى أنه يحمل على موضوعاته بمعنى واحد اشتراكا معنويا. فحينما تقول مثلا الإنسان موجود والشيطان موجود والملك موجود والممكن موجود والواجب موجود، معنى الوجود في كل قضية من هذه القضايا، لأن القضية بها موضوع بها محمول، معنى الموجود في كل واحدة من هذه القضايا واحد، كما أن نقيض الوجود وهو العدم واحد، وليس مشتركا لفظيا كلفظة العين في اللغة العربية التي هي موضوعة بأوضاع مختلفة ولمعاني ومصاديق متباينة، مثل عين الإنسان، عين الباصرة، مثل عين الماء، مثل الذهب والفضة الأعيان، بل بمعنى واحد. وهل هذه المسألة من البديهيات أم هي من المسائل النظرية الاستدلالية؟ قال صدر المتألهين رحمه الله إن كون مفهوم الوجود مشتركا معنويا قريب من الأوليات. وقال السيد الطباطبائي رحمه الله في نهاية الحكمة: فمن سخيف القول ما قال بعضهم من أن الوجود مشترك لفظي، بمعنى أنه في كل ماهية من الماهيات، إنسان موجود، شجر موجود، إنس موجود، جن موجود، ملك موجود، يحمل عليها بمعنى تلك الماهية، وهذا معناه لزوم سقوط الفائدة في الهليات البسيطة. وأما إذا كانت المسألة بحاجة إلى مزيد استدلال وبيان، فكلامنا الآن حول الأدلة الدالة على أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. فعلا درس من الآن يبدأ في بداية الحكمة، وما ذكرناه في الدرس السابق يعني تصخيم وإلفات نظر إلى أهمية الالتفات إلى الجذور التاريخية للمسائل الفلسفية، فإنه يعين على تفهم واستيعاب هذه المسائل الفلسفية. وهذه طريقة السيد البروجردي رحمه الله في إلقائه دروس الخارج، خصوصا في علم الأصول، يبين الجذور التاريخية لكل مسألة من المسائل. وطريقة أيضا المفكر الكبير الشهيد مرتضى المطهري، خصوصا إذا قرأت له مثلا الشروح والتعليقات اللي كتبها على أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، الكتاب الأصل للسيد الطباطبائي صاحب الميزان وصاحب بداية الحكمة ونهاية الحكمة. معرفة الجذور التاريخية وكيف نشأت هذه المسألة على صعيد البحث الفلسفي بمكان من الأهمية. احنا نحاول بمقدار بداية الحكمة، لكن بعض الأحيان استطرادا ربما يفلت منا الزمان أن نتوسع ونستطرد في طرح بعض المسائل من هذا القبيل، لكنه وإن كان خارج عن محل الكلام والنقد والإبرام، لأن كتاب التعليمي كتاب الدراسي يقتصر على بيان المسائل العلمية ومواضع النقد والإبرام وتحرير محل النزاع والأقوال في المسألة، أما أنه زيادة على ذلك للتوسع فينبغي للطالب أن يراجع إلى الكتب المختصة والمعدة لذلك. ومن أهم الكتب كمراجع لدراسة بداية الحكمة كتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، وكذلك كتاب فلسفتنا للشهيد الصدر، وكتاب تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم، وأيضا الكتب المعدة لمواضيع الفلسفة مثل المعجم الفلسفي، مثلا المعجم الفلسفي ونحو ذلك. كذلك عندنا كتاب نافع جدا لدراسة بداية الحكمة وهو بعنوان مبادئ الفلسفة الإسلامية أو شرح بداية الحكمة لعبد الجبار الرفاعي، فإنه من خيرة الكتب في هذا المجال. زين، الآن في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، قال أولا تحرير محل النزاع. ما معنى القول باشتراك مفهوم الوجود؟ ما معنى أنه مشترك معنوي لا لفظي؟ تحرير محل النزاع، أين يقع النقض والإبرام؟ معنى أن مفهوم الوجود مشترك معنوي هو أنه يحمل على موضوعاته بمعنى واحد. لما تقول الإنسان موجود والملك موجود والشيطان موجود والجن موجود والممكن موجود والواجب موجودون، معناه واحد، معنى الوجود واحد في كل هذه القضايا من حيث المفهوم ومن حيث التصور الذهني كمفهوم تصوري ومعقول ثانوي فلسفي، معناه واحد. نعم مصادقه مختلفة، مصادقه متغايرة ومتباينة، وأما معناه فهو واحد. وذلك لأن مفهوم الوجود مفهوم مشكك، مفهوم تشكيكي، يعني يصدق على مصادقه بدرجات متفاوتة، كما أن مصداق الوجود حقيقة تشكيكية ذات مراتب متفاوتة، كذلك مفهومه مفهوم مشكك وليس مفهوما متواطئا كمفهوم الإنسان، فإنه مفهوم متواطئ كما هو المعروف بين الفلاسفة والمناطق. فيصدق مفهوم الإنسان ماهية إنسان على سقراط وأفلاطون وأرسطو بدرجة واحدة، وهذا معنى أن المفهوم متواطئ كما مر علينا في بدايات كتاب المنطق للشيخ المظفر تحت عنوان الكل المتواطئ والمشكك. أما المفهوم المشكك فإنه يصدق على مصادقه في الخارج بدرجات متفاوتة، فأين التراب ورب الأرباب؟ معنى الوجود في الواجب شدة الوجود تأكد الوجود، ومعناه في الممكن شنو؟ الفقر الوجودي، وكون الممكن حقيقة تعلقية ومعنى حرفي وإضافة إشراقية بالنسبة إلى علته. ففي الواجب معناه الغنى المطلق، وفي الممكن معناه الفقر المطلق، الفقر الوجودي لا الفقر الإمكاني فقط كما هو المعروف بين فلاسفة المشائين، بل معناه الإمكان الفقري والفقر الوجودي كما حققه صدر المتألهين في مباني الحكمة المتعالية. وفي الآية الكريمة إشارة إلى ذلك، قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا معنى أن الوجود مشترك معنوي، كلامنا في المفهوم لا في المصداق، محل النزاع في المفهوم التصوري للوجود ومعنى الوجود. قال: يحمل الوجود على موضوعاته بمعنى واحد اشتراكا معنويا لا اشتراكا لفظيا. وكلامنا هنا كما المعنى إليه في الدرس السابق ليس عن اللفظ، فإن الفيلسوف لا يعنى بالبحث اللفظي، وإنما الكلام عن معنى الوجود لا عن لفظ الوجود. فهل معناه واحد في جميع ما يحمل عليه، أم له معان متعددة بحسب تعدد الموضوعات في كل قضية من القضايا؟ واضح محل النزاع الآن؟ فالمعروف بين الفلاسفة والحكماء أن مفهوم الوجود ومعنى الوجود واحد مشترك معنوي. وهناك قولان، الأول لأبي الحسن الأشعري كما عن اللاهيجي، المحقق اللاهيجي في شوارق الإلهام، قال: اتفق جمهور المحققين على أن للوجود مفهوما واحدا مشتركا بين الوجودات، يعني بلا تفصيل في المسألة، مشترك معنوي بين الموجودات أعم من الواجب والممكن. وخالفهم في ذلك أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري، فذهب إلى أن وجود كل شيء عين ماهيته ولا اشتراك إلا في لفظ الوجود. نحن نعلق على ذلك بأنه من قبيل خلط المفهوم بالمصداق، كما عن السبزواري في منظومته، وكما عن السيد الطباطبائي في نهايته، نهاية الحكمة. فالمغايرة إنما هي للمصداق، يعني الوجود العيني الوجود الخارجي، والاتحاد في المفهوم والمعنى الذهني. نعم، أضفنا كلمة من روائع أمير المؤمنين سلام الله عليه يلي مرت ذكرى ميلاده الشريف بالأمس، 13 من رجب المرجب، وضعته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها والمولد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. أنت العلي الذي فوق العلا رفعا ببطن مكة وسط البيت إذ أوضعا. عنه عليه السلام: وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة. هذا المعنى اللي أخذ المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم لما قال: كما نص به إمام الملة، يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه. ويا لها من كلمة رائعة: له كما عن عين أهل المعرفة بينونة مضافة إلى الصفة، لا أنها بينونة بالعزلة كما به نص إمام الملة. فالحق موجود على الحقيقة لا غيره في هذه الطريقة، أي يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. فإذا يحمل الوجود على موضوعاته بمعنى واحد اشتراكا معنويا. ومن الدليل عليه أولا وثانيا وثالثا. الدليل الأول ما عبر عنه السبزواري في المنظومة بقوله: يعطي اشتراكه صلوح المقسم. يعطي اشتراكه يعطي اشتراك الوجود معنى صلوح المقسم بأن يقسم الوجود إلى وجود الواجب ووجود الممكن، ويقسم وجود الممكن إلى وجود الجوهر ووجود العراض وهكذا. والمقسم لا بد وأن يكون مشتركا بين كل الأقسام، وهذا أيضا ما عبر عنه في تحفة الحكيم الشيخ محمد حسين الأصفهاني محقق الأصفهاني بقوله: الحق أن صحة التقسيم علامة الشركة في المفهوم. وقال السيد الطباطبائي هنا في بداية الحكمة: ومن الدليل عليه. عاد هذا تعتبر أنت دليل أو تعتبر تنبيه، كما صرح به السيد الطباطبائي في نهاية الحكمة أنه تنبيهات. سامع عن كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا؟ إذا قال تنبيه يعني المسألة بديهية، لها تنبه وانتباه وسلامة حواس والتفات، وأن لا تكون هناك شبهة مقابل بديهة. قال: ومن الدليل عليه أننا نقسم الوجود إلى أقسامه المختلفة كتقسيمه إلى وجود الواجب ووجود الممكن، نفس الكلام اللي في منظومة السبزواري، وتقسيم وجود الممكن إلى وجود الجوهر ووجود العراض. قد واحد من الآن يسأل: ما معنى الواجب والممكن والجوهر والعراض؟ يجينا إن شاء الله في ثنايا بحوث الفلسفة. الواجب يعني واجب الوجود الذي يقتضي الوجود لذاته، الوجود مقتضى ذاته والعدم ممتنع عليه، وهذا مختص بالله سبحانه وتعالى. فلا يطلق مصطلح واجب الوجود إلا عليه سبحانه وتعالى. واجب الوجود ضروري الوجود وممتنع العدم. وأما الممكن فهو المتساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم، تستوي نسبته إلى الوجود وإلى العدم. كل ما سوى الله فلسفيا يعبر عنه بالممكن، ولهذا يقال عن ما سوى الله عالم الممكنات، من الذرة إلى المجرة، ومن الملك إلى الملكوت، ومن شنو جبروت إلى منتهى سدرة المنتهى. كل هذا يعني عبر عنه عالم الإمكان. ما سوى الله يسمى عالم الإمكان، يعني متساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم. وهذا الممكن محتاج إلى علته الفياضة حدوثا وبقاء، ولا يترجح وجوده على عدمه إلا بإفاضة الوجود عليه من قبل علته الفياضة. هذا الممكن جوهر وعرض. الجوهر من قبيل النفس الإنسانية، من قبيل الجسم، من قبيل العقل المجرد، والعرض من قبيل الكم والكيف والأين والمتى وإلى آخره، يلي على المشهور بين الفلاسفة الأنصط ما شاء الله، نوح الحمام غير صوت طقطقت المطارد، العجت ناهي في الدار شوشت علينا، مرة صوت عصافير ومرة ما شاء الله وحمام ساعد على الدار، لأن هذا إدراك الملائم كما يقولون بالفلسفة، هذا ملائم لحاسة السمع، غير إدراك المنافر. فاللذة إدراك الملائم، وشنه الألم إدراك المنافي والمنافر. فالغرض الجوهر من قبيل النفس، الجسم، العقل، العرض اللي هي الأعراض التسعة على المشهور، الكم والكيف والأين والمتى، كما قيل: زيد الطويل الأزرق ابن مالكي في بيته بالأمس كان متكي، في يده سيف لواه فالتوى. فهذه عشر مقولات. زيد الجوهر، الطويل إشارة إلى مقولة الكم، النمو. زيد الطويل الأزرق اللون، مقولة الكيف المحسوس. ابن مالك إضافة، في بيته مقولة شنو الأين، بالأمس المتى، كان متكي مقولة الوضع، في يده سيف مقولة الملك الجدة، لواه مقولة الفعل، فالتوى مقولة الانفعال. ثم يقسمها تقسيم وجود الجوهر إلى أقسامه يلي مر عليك الآن، من قبيل الجسم والنفس المجردة والعقل والمادة والصورة، أقسام الجوهر، لكن بالاستقراء لا بالحصر العقلي فالتفت إلى هذه المسألة. ووجود العرض يقسم إلى أقسامه، له المقولات التسع العرضية على المشهور من الكم والكيف والأين والمتى إلى آخره. ومن المعلوم يعني الواضح البديهي أن التقسيم يتوقف في صحته على وحدة المقسم وعلى وجود هذا المقسم في جميع الأقسام، كما تقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، تقول الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، وأن الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، فالاسم كلمة والحرف كلمة. هذا هو الدليل الأول يعبر عنه المحقق الأصفهاني بقوله: الحق أن صحة التقسيم علامة الشركة في المفهوم، مشترك معنوي. ومن الدليل عليه ثانيا أننا ربما أثبتنا وجود شيء ثم ترددنا في خصوصية ذاته، خصوصية ماهيته، يعني نثبت وجوده ثم نشك نتردد في خصوصية ذاته، من قبيل أن نثبت وجود النفس المجردة، النفس الإنسانية الناطقة، فنعلم بوجود النفس ولكن نشك هل هي جوهر أم عرض، هل هي مادية أم مجردة، فنشك في الماهية مع علمنا بالوجود. أو كما عبر السيد الطباطبائي هنا في البداية، قال أن ربما أثبتنا وجود شيء، الشيئية مساوقة للوجود، ثم ترددنا يعني وقع الشك والترديد في خصوصية ذاته، كما لو أثبتنا للعالم هذا العالم هذا الكون كما هو برهان القصد والحكمة في الأسس المنطقية للاستقراء، حيث أتعب نفسه الشريفة قدس الله نفسه الزكية لإثبات وجود صانع العالم بالدليل العلمي والاستقرائي، بس مراده من العالم هذه الدنيا والطبيعة والكون، وليس مراده من العالم عالم الإمكان من عالم الملكوت والغيب. شلون تثبت هذا بالدليل الاستقرائي؟ أنا هني أحب أفتح مخك على أنه هذا الدليل العلمي والاستقرائي على أهميته، إلا أنه لا يكفي لإثبات شنه وجود عوالم غيبية بين الواجب صانع هذا العالم وبين شنه هذا العالم المادي. فعلى أهمية الدليل العلمي والاستقرائي، لكنه له حد يصل إليه ثم يسلم الراية إلى الدليل العقلي والفلسفي ويقول له: أنا لا أتمكن من المسير والتحليق في أفق الغيب، بحيث لو دنمت أنملة، أنا الدليل العلمي والاستقرائي يخاطب لسان حاله مع الدليل العقلي ومع البرهان الفلسفي، أني لو دنوت أنملة لاحترقت، هذا حدي. فمن هنا ننبه على النقطة اللي أشرنا إليها فيما مضى أنه لا غنى للدليل العلمي والاستقرائي عن استئناف البحث بطريق العقل والاستدلال العقلي والفلسفي. وهل الدليل العلمي والاستقرائي يقول إن صفات الباري عين ذاته، أو أنه لا ماهية للواجب بل ذاته نفس وجوده القوي؟ هذا ما لا يكون في مقدور الدليل العلمي والاستقرائي. فمن هنا بكلمة مختصرة، لا بد من الفلسفة والبحث العقلي والبرهان الفلسفي. قال: كما لو أثبتنا للعالم صانعا ثم ترددنا في كونه واجبا أو ممكنا، لأن الفلاسفة يقولوا بأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، واجب الوجود لكونه علة واحدة بسيطة من جميع الجهات، لا ترقب في ذاته بأي نحو من أنحاء التركيب، لا من وجود ولا ماهية، ولا من وجدان وفقدان، ولا من مادة وصورة، ولا من جنس وفاص، ولا ولا ولا ولا ولا ولا، سيمتنع صدور الكثير عنه بما هو كثير في أول مرتبة. إذن ما هو الصادر الأول؟ قالوا العقل الأول أو القلم، أول ما خلق الله القلم، والقلم الأعلى في الاصطلاح عقل العقول أعظم الأرواح. يقول ويمتنع أن يصدر عنه الكثير بما هو كثير، واضح الكثرة في دنيا المادة والطبيعة، فكيف صدرت هذه الكثرة؟ قالوا بنظام الوسائط، وسائط الفيض، لا لعجز في الفاعل وهو الواجب الفياض على الإطلاق، بل لعجز وين؟ في القابل، لا قابلية له على تحمل الفيض الإلهي مباشرة. لذا في الآية: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وهل الدليل العلمي والاستقرائي أن يخوض ويتوغل في هذا المجال؟ كما لو أثبتنا للعالم صانعا ثم ترددنا في كونه واجبا أو ممكنا. هذا العقل الأول، واجب الوجود ولا ممكن؟ وممكن الوجود. ثم العقول الطولية والعقول العرضية المتكافئة التي يقول بها الإشراقيون، يسموها المثل الأفلاطونية. ثم عالم المثال الذي هو متوسط بين العقل المجرد والمادة الهيولانية. وفي كونه ذا ماهية، هل الله له ماهية أم لا؟ تراجع هنا حديث الزنديق مع الإمام الصادق عليه السلام في أصول الكافي. إذا كان المراد من الماهية الماهية بالمعنى الأعم يعني الوجود، فله ماهية، إذ لا يثبت الشيء إلا بإنية وماهية، كما هو تعبير الإمام الصادق عليه السلام. أما إذا كان المراد من الماهية ما يقال في جواب ما هو حد الوجود، فالله لا حد له، إذن لا ماهية له بالمعنى الأخص في مقابل الوجود. الماهية هنا يختص بالوجود فرد العدمي، إذ ما سواه عدم أو عدمي. الأمر العدمي هو الماهية، حد الوجود. هل الله له حد؟ لا، لا حد له، إذن لا ماهية له. وأما قول الملا هادي السبزواري رحمه الله والحق ماهيته إنيته، الحق يعني واجب الوجود، والحق ماهيته إنيته، الإنية هو شدة الوجود، إذ مقتضى العروض معلوليته. مراده من الماهية هنا الماهية بالمعنى الأعم، فليس هناك وجود زائد على ذاته الأحدية. وأحسن من ذلك قول المحقق الأصفهاني، الآن حضرني البيت، يقول: وليس للواجب حد ما هوي، بل ذاته نفس وجوده القوي. هذا مو أحسن من كلام السيد زوال اللي يقول والحق ماهيته إن نيته، كأن للواجب ماهية بالمعنى الأخص، والواجب لا ماهية لا حد له. وليس للواجب حد شنو ما هوي، بل وليس عفوا هذا هو صحبة الحكيم، الواجب لا ماهية له، ليس لذات الحق يعني واجب الوجود، ليس لذات الحق. هذه مسائل عقائدية ما يمر على الواحد مر الكرام تبني عليها عقيدة. ليس لذات الحق حد ما هوي، بل ذاته نفس وجوده القوي. هذا معنى الإنية، الوجود القوي شديد. نرجع لعبارة بداية الحكمة، وفي كونه نشك، نشك في كونه ذا ماهية أو غير ذي ماهية. قلنا إن كان المراد من الماهية الماهية بالمعنى الأخص، فالله ليس له ماهية يعني ليس له حد، ليس لذات الحق حد ما هوي. وإن كان المراد الماهية بالمعنى العام المرادف المساوق للوجود، ماكو مرادف مساوق، نقول ما معنى الماهية بالمعنى العام يعني الوجود، فلا يثبت الشيء إلا بمائية كما هي العبارة في أصول الكافي. راجعوا مناظرة أو محاججة للإمام الصادق عليه السلام مع الزنديق، لما يقول له فقد حددته إذ أثبت وجوده، لما تقول الله موجود إذن رجعت له حد، يعني الإمام ماكو منزلة بين الإثبات والنفي، شيء يا موجود يا معدوم، صح لو لا؟ بس مو معنى أن موجود وجوده كوجود الممكنات أو المخلوقات، فإنه موجود لا كالموجودات، شدة الوجود، أحدية الوجود، وجوب الوجود إلى آخره. وكما لو أثبتنا، حتى لا نطول في هذه النقطة راح يجينا عنوان يعني بحد ذاته أنه واجب الوجود لا ماهية له. وكما لو أثبتنا للإنسان نفسا ثم شككنا في كونها مجردة أو مادية، هل النفس الإنسانية مجردة عن المادة والهيولة أم هي مادية هيولانية محكومة بقوانين المادة والطبيعة، وجوهرا أو عرضا، هل هي جوهر قائم بذاته أم هي عرض مثل الألوان والصبغ في الجدار، كم وكيف مقولة العرض. التحقيق كون النفس الإنسانية جوهر، يعبر الشيخ المفيد في شرح اعتقادات الصدوق، بل تصحيح اعتقادات الصدوق بأنها الجوهر البسيط كما يقول الفلاسفة، لأنه يتكلم عن بقاء النفس بعد الموت، ما هو الذي يحشر، يقول لك هو هذه النفس الإنسانية اللي عبر عنها الفلاسفة بالجوهر البسيط، ولكن في عالم البرزخ الله ينشئ لها جسد مثالي، قالب مثالي، في صور وفي صفة كصفة الأجساد، موجود هذا القالب المثالي في الروايات، إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدم أمامه، فكلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة خاطبه ذلك المثال، في الكافي فصول كافي هذا، خاطبه ذلك المثال وقال له يا عبد الله لا تحزن وأبشر بالسرور والكرامة من الله عز وجل إلى أن يحاسبه الله حسابا يسيرا، والمثال أمامه فيقول نعم الخارج خرجت معي من قبري. مضمون الرواية تقريبا هذا، قريب من نص الرواية، وما زلت تؤنسني وتبشرني بالسرور والكرامة من الله عز وجل، فمن أنت يرحمك الله، فيقول أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا، خلقني الله منه لكي أبشرك، هذه اللي يسموه الفلاسفة والعرفاء تجسم الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يقول لي أنا السرور الذي أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا. وشلون تتمثل لي الصلاة والزكاة وإلى آخره، بل ولاية آل محمد صلى الله عليه وآله، بل أنا الولاية لآل محمد. سنشك في كون النفس مجردة أو مادية، جوهر أو عرض، مع بقاء العلم بوجوده على ما كان. الآن تقريب الاستدلال، اكتب تقريب الاستدلال، شرطية، جملة شرطية. فلو لم يكن للوجود معنى واحد بل كان مشتركا لفظيا متعددا معناه بتعدد موضوعاته، هذه متعددا معناه بتعدد موضوعاته معنى المشترك اللفظي، بيان المشترك اللفظي أنه متعددا معناه بتعدد موضوعاته، كل مرة إليه معنى، مثل لفظة عين، مرة العين الباصرة، مرة مثلا العين، العين الماء، مرة شنو ذهب والفضة، كل مرة لها معنى، هذا مشترك لفظي. سيتعدد المعنى بتعدد اللفظ الموضوع له. يقول السيد لو كان للوجود، عفوا، لو لم يكن للوجود معنى واحد لتغير معناه بتغير موضوعاته بحسب الاعتقاد بالضرورة، وهذا التالي باطل، وهو تغير معناه، نعم الوجود، بتغير الموضوعات باطل. فالمقدم مثله، وهو أن الوجود ليس له معنى واحد، هذا باطل. احنا نضيف إلى كلام السيد أيضا نقطة إضافية، كما أنه لو تعدد معنى الوجود بتعدد موضوعاته لم يكن هناك موضوع واحد للفلسفة يجمع مسائلها، يعني كل مرة موضوع، بينما موضوع الفلسفة هو الوجود، الموجود بما هو موجود. هذا هو الدليل الثاني، وهو من جديد تارة نعلم بوجود الشيء ونشك في خصوصية ذاته، كعلمنا بوجود الناس مع شكنا في أنها جوهر أو عرض، مجرد ولا مادي، هذا غير ذاك. وتارة نعلم بماهية الشيء كالعقل الفعال أنه جوهر مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، لكن نشك في وجوده مع قطعنا وعلمنا بماهيته. فلو لم يكن للوجود معنى واحد لتغير معناه بتغير الموضوعات، والتالي باطل، فالمقدم مثله، وهذا ما أشار إليه في تحفة الحكيم الشيخ محمد حسين الأصفهاني بقوله ولا يزول القطع بالوجود. ما يقول القطع في علم الأصول؟ القطع حجة، القطع يعني الاعتقاد الجازم، أعم من أن يكون مطابق للواقع فهو علم، أو مخالف للواقع فهو جهل مركب. القطع أعم من العلم المطابق والعلم اللا مطابق، لأن العلم حضور نفس المعلوم لدى العالم، لا حضور شيء آخر بزعم أنه المعلوم. ولكن في نظر القاطع يجد أن متعلق قطعه ثابت في الواقع ونفس الأمر، فاللي يقول أنا شفت الهلال يعتقد أن الهلال موجود ولا لا في الخارج، ممكن يكون شعره على عيونه صار ولا، لكن في نظر القاطع يقول لك أنا متأكد 100% شايف الهلال. أو من يعتقد بأن الأرض ليست كروية، جهل مركب ولا لا. أو من يعتقد بأنه ليس للعقل الفعال وجود، مع أنه موجود في عالم الوجود، هذا جهل مركب. أو من ينكر وجود النفس، قاطع بعدم وجود النفس. هل هذا الاعتقاد مطابق للواقع أم جهل مركب؟ محقق الأصفهاني يقول: ولا يزول القطع بالوجود بالشك في ماهية الموجود، نشك في خصوصية ذاته. هذا معنى الشك في ماهية الموجود، أنه شنو هذا اللي شفناه من بعيد، إنس جن غول شنو، نعلم بوجوده لكن نشك في ماهيته، وتارة لا نعلم بماهية العقل الفعال الذي يعشقه ابن سينا والفارابي، ولكن هل هذا العقل الفعال موجود أم هي مجرد أمنية من الأماني؟ شنو هذا العقل الفعال؟ جوهر لا عرض، مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، يعني لا تعلق له بالمادة والطبيعة، وإنما إذا أراد شيئا بمجرد المشيئة أن يقول له كن فيكون بقدرة الله. هل هذا موجود العقل الفعال، العقل المجرد، العقل المفارق أم لا؟ ومثال أوضح لجن روح بعيد، الجن كحقيقة من الحقائق، الجن موجود ولا لا؟ لكن هل الجن موجودات مادية أم هي شنو؟ موجودات مثالية لها تشكلات وتمثلات. فنعلم بوجود الجن لأنه حقيقة من حقائق نطق بها القرآن، سورة كاملة في القرآن سورة الجن، بسم الله الرحمن الرحيم، شنو؟ قل أوحي إلي وحي إلهي، بعد ما في شك وترديد، أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إن إبليس كان من الجن، ناس يقولوا ملك إبليس، ما يصير قرآن خلاف القرآن، يقولوا ملك لكن بعدين فسق، مو صحيح. إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقال عفريت عند ولاة تكوينية، هذا العفريت قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، عند ولاية تكوينية بهالمقدار قبل ما يقوم سليمان من مجلسه يأتي بعرش بلقيس، قال: الذي عنده علم من الكتاب، هذا من الإنس عند ولاية تكوينية أعظم من العفريت الذي هو من الجن، إذن مقام الإنسان أرفع من مقام الجن. الآية فيها دلالة على هذا المعنى، قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، يعني عرش بلقيس، قبل أن يرتد إليك طرفك. سنعلم بوجود العفريت، لكن شو هذا العفريت، ماهيته، خصوصية ذاته؟ هذا هو الدليل الثاني، ولا يزول القطع بالوجود بالشك في ماهية الموجود. الدليل الثالث وهو أهم الأدلة في نظري وتقديري، لأن يأتي في الدرجة الثانية، الدليل الأول الحق أن صحة التقسيم علامة الشركة في المفهوم، وهذا الدليل الآن، وهو مولانا أن العدم يناقض الوجود، وللعدم معنى واحد، لأنه لا ميزة في الأعدام من حيث العدم، كما قال السبزواري في المنظومة، كذلك اتحاد معنى العدمي. معنى العدم واحد، لأنه لا تميز ولا ميز في الأعدام من حيث العدم، فالوجود الذي هو نقيض العدم أيضا للوجود معنى واحد، وإلا ارتفع النقيضان، وارتفاع النقيضين محال، وهذا ما عبر عنه في تحفة الحكم بقوله: ووحدة النقيض خير شاهدي، فواحد أيضا نقيض الواحد. وهذا موضوع مهم جدا، لما نسألهم الآن في الدعاء: أناجيك يا موجود في كل مكان، لعلك تسمع ندائي، ما معنى الموجود هنا؟ إن كان معناه نفس ما هو معنى الممكن تصورا وذهنا ثبت المطلوب، وهو أن الوجود مشترك معنوي، معناه واحد تصورا وذهنا. وإن قلتم لا، معناه غير معنى الموجود الذي في الممكن، غير الوجود، ما هو؟ يعني جعلتم الله واجب الوجود عدما، تعالى الله عن ذلك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس، يعني الممكن موجود الواجب غير موجود، لمن الصرف هذه؟ إلا على كلام الماديين الماركسيين المنكرين للوجود ما وراء المادة والطبيعة. وإن قلتم معناه، إليه معنى، بس إحنا نفتهم هذا شنو؟ يقول هذا تعطيل للعقل عن معرفة الباري، وأول الدين معرفته، صلى الله. فمن هنا قال بعضهم بأن معنى الوجود خلافا لما قالت أبي الحسن الأشعري أنه مشترك لفظي بين جميع الموجودات فيكون أعم المشتركات اللفظية وهو باطل، قال بعضهم بأنه مفهوم الوجود مشترك لفظي بين الواجب والممكن، وإلا في الممكنات معناه واحد. أيضا هذا يستلزم تعطيل العقل عن المعرفة، وقد عرفت أن أول الدين معرفته سبحانه وتعالى. جاي تسألني، يقول للنبي عن غرائب العلم، تسأل أول عن رأس العلم، معرفة الله حق معرفته. ومن الدليل عليه أن العدم يناقض الوجود، طبعا لا يقول لي واحد هذا البحث ما له ثمرة، لا، له ثمرة مهمة حتى في الصفات، لما تقول يا عالما لا يعلم في دعاكم، شنو معنى عالم؟ معنى العلم حضور المعلوم لدى العالم، صلى الله. يأتي البحث أيضا في الصفات، موجود في الروايات عندنا في أصول الكافي وفي توحيد الصدوق، هذه الرواية مولانا يلي في توحيد الصدوق رواية معتبرة أيضا في أصول الكافي عن عبد الرحيم القصير، قال كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله عليه السلام بمسائل، باب أنه عز وجل ليس بجسم ولا صورة، في الصفحة 99 من توحيد الصدوق، إلى أن قال سألت رحمك الله، يقول الإمام فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إلي بالمذهب الصحيح، العقيدة الصحيحة من التوحيد، فكتب عليه السلام بيدي عبد الملك بن أعين سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك، فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تعالى الله عما يصفه الواصفون المشبهون، المشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه المفترون على الله، واعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله عز وجل، فنفي عن الله البطلان، هذا تعطيل العقل عن الوجود أو عن المعرفة، فنفي عن الله البطلان، لما يقول معناه غير معنى الموجود في الممكن، هذا معناه بطلان، يعني في الوجود عن الله، وإذا قلت لا من افتهم شيء، تعطيل العقل عن معرفته سبحانه. تنفي عن الله البطلان والتشبيه، موجود لكن لكن موجودات، علم كله، وجود كله، نور لا ظلمة فيه، علم لا جهل فيه، كما مر عليك بعض الروايات من توحيد الصدوق. فلا نفي لا تعطيل لوجوده سبحانه، ولا تعطيل للعقل عن معرفته، فلا نفي ولا تشبيه، إثبات الوجود لكن بلا تشبيه، اللي قال الزنديق للإمام فقد حددته إذ أثبت وجوده، لا ما يلزم، لأن ماكو منزلة بين الإثبات والنفي، النقيضان لا يجتمعان، ولا يعني موجودة معه، هو الله الثابت الموجود، عبر الإمام عليه السلام بلفظة الموجود، يريد المعنى أم اللفظ؟ المعنى هو الله الثابت الموجود، تعالى الله عما يصفه الواصفون. ولا تعد القرآن فتضل بعد البيان. والرواية الثانية في باب أدنى ما يجزئ من معرفة التوحيد حينما قال عليه السلام، رواية عن أبو الحسن، سألته عن أدنى المعرفة فقال الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظير، وأنه قديم مثبت موجود موجود. قال ومن الدليل عليه أن العدم يناقض الوجود، وله أي العدم معنى واحد. أظن أن الخصم يسلم بأن معنى العدم واحد، إذ لا تمايز في الأعدام. لهذا يقول السبزواري في المنظومة: لا ميز في الأعدام من حيث العدم، لا يتميز عدم عن عدم. إذن فللوجود الذي هو نقيض العدم معنى واحد، وإلا ارتفع النقيضان وهو محال، لأن الوجود يناقض العدم، الوجود نقيض العدم، والنقيضان لا يجتمعان، كل شيء موجود ومعدوم بشروط التناقض الثمانية اللي في المنطق، ولا يرتفعان، يعني لا توجد واسطة بين الوجود والعدم، يسموها الحال البهشمية، ما أبو هاشم من المعتزلة يقولوا بالحال شيء لا موجود ولا معدوم، كلام سخيف لأنه خلاف الضرورة والبداهة والوجدان، والوجدان أقوى البرهان. فإذا تمت الأدلة الثلاثة، خصوصا هذا الدليل الثالث الذي هو محكم، بل هو تنبيه في الواقع، المسألة واضحة بديهية أو قريب من البديهي كما قال صدر المتألهين، على أن الوجود مشترك معنوي، وهذا معنى قول المحقق الأصفهاني: ووحدة النقيض خير شاهدي فواحد أيضا نقيض الواحد. زين، ما هي الدوافع والمبررات للقول بالاشتراك اللفظي؟ قال السيد الطباطبائي: والقائلون باشتراكه اللفظي، يعني الوجود، بين الأشياء، الوجود يساوق الشيئية، أو بين الواجب والممكن. مشترك اللفظي بين الأشياء، مقالة أبو الحسن الأشعري، إنه مشترك بين جميع الموجودات، الأشياء هنا معنى الوجودات، الموجودات، لأن الشيئية تساوق الوجود خارجا. أو بين الواجب والممكن، مشترك لفظي بين الواجب والممكن، وإلا بين الممكنات مشترك معنوي. هذا تلاعب، هذا مو فلسفة. هذا القول منسوب إلى الكشي. قال شارح المواقف: وهنا مذهب ثالث نقل عن الكشي وأتباعه، وهو أن الوجود مشترك لفظا بين الواجب والممكن، ومشترك معنى بين الممكنات كلها. مبررات هذا القول: قال السيد الطباطبائي: إنما ذهبوا إليه حذرا من لزوم السنخية بين العلة والمعلول مطلقا. هذا على القول باشتراكه اللفظي بين الأشياء، هذا في الهامش العبارة من السيد الطباطبائي نفسه رحمه الله. أو بين الواجب والممكن، هذا على القول باشتراكه اللفظي بين الواجب والممكن. القول الأول باشتراكه اللفظي بين الأشياء مطلقا، والقول الثاني باشتراكه اللفظي بين الواجب والممكن. والقائلون باشتراكه اللفظي بين الأشياء، إنما ذهبوا إليه بين الأشياء أو الواجب والممكن، ذهبوا إليه حذرا من لزوم السنخية بين العلة والمعلول مطلقا. قول الأول تفصيل الأول، أو بين الواجب والممكن تفصيل الثاني. ورد منظومة السبزواري بأنه يستلزم تعطيل العقول عن المعرفة، فإن إذا قلنا الواجب موجود، أناجيك يا موجود في كل مكان، فإن كان المفهوم منه نفس المعنى الذي يفهم من وجود الممكن لزم الاشتراك المعنوي. وخصمنا قد قال بالتعطيل، يقول السبزواري، لزم الاشتراك المعنوي وهو المطلوب وهو الحق، وإن كان المفهوم منه لا ما يقابله، يعني ما يقابل الوجود، ما هو الذي يقابل الوجود؟ وهو مصداق نقيضه، كان نفيا لوجوده تعالى عن ذلك. واضح المطلب؟ وإن لم يفهم منه شيء، يا تقول معنى غير المعنى اللي في الواجب الممكن، غير الغير، كلمة غير الوجود شنو هي؟ غير العدم. هذا كان نفيا لوجوده تعالى عن ذلك. فعطلوا العقول عن المعارف الإلهية. وإن لم يفهم منه شيء، كل شيء من افتهام كان تعطيلا للعقل عن المعرفة. وقد عرف أن أول الدين معرفته، يقول ما نفتهم شيء لما نقول أناجيك يا مولود، كل شيء من افتهام، وهو خلاف ما نجده من أنفسنا بالضرورة. معناه شنو؟ معناه أنه موجود، وحقيقة الوجود، وأنه منشأ الأثار، له مصداقية، مش لفظ خالي من المعنى. نضيف إلى كلامه في النهاية أنه هذا القول شنو؟ هو من باب خلط المفهوم بالمصداق، القول بالمغايرة، فالمغايرة تكتب للمصداق الخارجي العيني، وإلا المفهوم معناه واحد. وأما لزوم السنخية بين العلة والمعلول فلما هو المعروف بين الفلاسفة من ضرورة لزوم التناسب الذاتي بين العلة والمعلول الصادر عنها. وفي الجملة مقابل الإنكار والسلب الكلي، وإلا لنزم أن يصدر كل شيء عن كل شيء، بل جاز أن يكون المعلول علة لعلته، وهو محال وخلاف البداهة والوجدان. فالحكم بالمغايرة هو للمصداق العيني، وأما المفهوم على مستوى المفهوم الذهني والتصوري فالمعنى واحد، وهذا معنى أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.